من الأمور التي ننبه عليها ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها قضية الصبر في التحصيل، لا يعجل طالب العلم ولا يستعجل، فأكثر الفتن التي يعيشها طلبة العلم أو كثير من طلبة العلم أكثرها بسبب العجلة، فعلى طالب العلم أن تكون فيه الخصلة التي يحبها الله والتي قال عنها عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس قيس رضي الله عنه وأرضاه، قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فيكون طالب العلم بعيدا عن العجلة، لا يستعجل في ضبط المسائل، ولا يستعجل في الانتهاء من المتون، ولا يستعجل في قراءة الشروح، بل عليه أن يقرأ وأن يصبر وأن يتأنى حتى يضبط. فهذا أمر مهم جدا في الطلب. فكثيرا من الأمور التي تقع وتحول بين طالب العلم وبين إكمال العلم الاستعجال، ومن فتن الاستعجال أن طالب العلم قد يدرس متنا من متون العلم ويمكنه أن يتوسع ويضبط أكثر وأن ينفع الأمة أكثر، فيأتي من يقول له تصدر وعلم واشتغل بالتعليم، فيصرفه عما هو أكثر نفعا للمسلمين. لا يمنع أنه يعلم، ولكن يعلم بقدر، أو يفتح له درس محدود، لكن يواصل طلب العلم ويحرص على المواصلة طلب العلم. وهذا ما نقصده، أن يكون طلبك للعلم إلى لقاء الله عز وجل، فلا تحس أن العلم يقف عند سنة أو سنتين أو ثلاث أو عند متن تنتهي منه، ولا تحس أن العلم ينتهي عند إجازة الشيخ لك، فأنت طالب علم حتى توارى الثرى. وهذا العلم بحر لا ساحل له، فهذا العلم الشرعي فيه من العلوم والفهوم ما يبلغ، لو بلغ الإنسان الأعمار العديدة والسنين المديدة ما أحاط إلا بالقليل من ذلك، وفوق كل ذي علم عليم. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على الصبر واحتساب الأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.